أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. باب الإمامة يعني الإمامة في الصلاة. الإمام قدوة، لأنه أمام الناس فهو قدوة. واجعلني للمتقين إماما يعني قدوة، قدوة لهم. فالإمامة في الصلاة قدوة، يقتدي الناس به ويؤم الناس أحفظهم لكتاب الله، يؤم الناس أحفظهم لكتاب الله. فإن كانوا يعني في الحفظ سواء أعلمهم بالسنة، يعني الفقيه بالفقه يعرف سجود السهو، يعرف قد ذاك من الأحكام. فإن كانوا بالسنة سواء أكبرهم سنا، الشيب يقدم على الشاب. فإن كانوا بالسن سواء يقدم أشرفهم نسبا، إن كان قرشي يقدم. فإن كانوا في النسب سواء يقرع بينهما قرعة، يعمل قرعة، والذي يخرج هو الذي يقدم ويكون إماما للناس. نعم. قالوا أجمعهم ذكرا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم، هذا في النهي عن مخالفة الإمام. صلاة المأموم مع إمامه لها ثلاث حالات. صلاة المأموم مع الإمام، الحالة الأولى المخالفة، المخالفة يخالف الإمام. والمخالفة لها حالتان: الحالة الأولى إذا خالفه في تكبيرة الإحرام، يعني كبر للإحرام قبل إمامه، هنا صلاته باطلة لا تنعقد. الحالة الأولى مخالفة في إيش؟ في تكبيرة الإحرام، هنا الصلاة لا تنعقد. أما الحالة الثانية المخالفة في غير تكبيرة الإحرام، يركع قبله مثلا أو يسجد قبله، وهذا إن كان خطأ، إن كان خطأ يرجع مباشرة وصلاته صحيحة. لأن أحد الصحابة قال أقال النبي صلى الله عليه وسلم السجود، أظنه شداد بن الهاد، فرفعت رأسي وذا بالحسن والحسين على ظهره، قال فرجعت. فقال إذا رفع قبل الإمام ثم رجع صلاته صحيحة. أما إذا رفع قبل الإمام ولم يرجع قال الإمام أحمد صلاته باطلة، هذا قول الإمام أحمد. والجمهور قالوا لا، صلاته صحيحة. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه أو قال صورته صورة حمار؟ قالوا هذا زجر، دل عليه على أن الفعل هذا محرم. أما الجمهور قالوا لا، الصلاة صحيحة. لكن لا شك أن ينبغي على المسلم ألا يخالف الإمام، فلا تختلفوا عليه. هذه الحالة الأولى إيش؟ في تسمى المخالفة. الثانية تسمى الموافقة. الموافقة، الموافقة يعني يركع معه ويرفع معه ويسجد معه في نفس اللحظة، وهذه مكروهة عند العلماء، مكروهة. يرفع مع الإمام، يرفع، يسلم معه في نفس اللحظة، يسجد معه، هذه مكروهة عند العلماء. الحالة الثالثة المتابعة، وهذه السنة، يركع الإمام تركع بعده، يسجد تسجد بعده، إنما جعل الإمام يتبع فيه فيختم عليه، فإذا ركع فأركع، يعني فعقب ذلك أركعه، وإذا سجد فأسجد عقب ذلك فأسجد. هذا يسمى المتابعة. إذن عندنا ثلاثة الآن: الأول المخالفة، والمخالفة قلنا نوعان: إن كان في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إذا كبر قبله، أما إن كان في غيره مثلا في الأركان قال الإمام أحمد الصلاة باطلة، والجمهور قالوا ليست بباطلة. الثاني الموافقة، يعني يركع معه ويسجد معه، وهذا مكروه. والثالث المتابعة، وهذا هو الذي حدثت عليه السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا نهي، فدعا أن مخالفة الإمام محرمة. إذا كبر فكبروا، يعني بعده كبروا، لا تسقوا في التكبير، وإذا ركع فاركعوا، يعني بعده اركعوا، هذه متابعة، وإذا سجد قال وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده بعد قول ربنا ولك الحمد بعد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا لمرض أو غيره فصلوا جلوسا أجمعين. من كان لا يستطيع القيام لا بأس، إما يصلي على الأرض أو يصلي على كرسي على حسب استطاعته، لكن على الأرض أفضل. وقد رأيت جملة من علمائنا من المشايخ الذي تصنع عندهم من أهل الحديث يصلون على الأرض، لا يصلون على الكراسي، يصلون متربعين، يتربع ويصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قالت عائشة وأنا ضاها كان يسلم يصلي متربعا متربعا. وإذا كان الإمام يصلي جالسا هل هذا الفعل دائم أم هو منسوخ؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا ولم يأمر الناس إيش بالقيام، عفوا بالجلوس، بل الناس لا زالوا قيام. فقال كثر من العلماء أن هذا الفعل منسوخ، إذا صلى جالس أشار لهم إيش أن يجلسوا، هذا منسوخ. حديث أنس في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس له، سقط من فرس عليه الصلاة والسلام فكسر فصلى جالسا، فصلى بالقوم قيام فأشار لهم إيش أن يجلسوا فجلسوا، فقال فذكر إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. قالوا هذا في أول أمر، ثم في آخر حياته لما أتي به وأبو بكر يصلي في الناس وضع عن يمين أبو بكر والناس قيام ولم يأمرهم بالجلوس. لكن الإمام أحمد رحمه الله جمع بين هذه الأحاديث، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إذا شرع في تكبيرة الإحرام جالس يجلسون خلفه، يعني بدأ من أول الصلاة جالس يجلسون خلفه لحديث أنس. أما إذا شرع في القيام بدأ قائما ثم عرض له عارض وجلس ما يجلسون، يقول إيش قياما. قال لأن الصلاة ما الذي بدأها؟ أبو بكر الصديق قائم، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين فوضع عن يمين أبو بكر صلى جالسا، فأبو بكر يصلي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقالوا إذن الجمع بين هذين الأمرين الحديثين، إذا بدأ الصلاة من تكبيرة الإحرام جالس الإمام يجلسون خلفه، لكن إذا جلس أثناء الصلاة يعارض ما يجلسون خلفه، هم يتمون قياما. هكذا قال الجمع بين هذه الروايات. وأما دعوى النسخ فهذا لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعرض إلى إذا تعذر الجمع، والجمع سهل كما قال أهل العلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، شاك يعني مريض، شاك يعني مريض يشكو مرضا. نعم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، صلوا جلوس أجمعون، هذا متى؟ إذا بدأ من أول الصلاة جالس أنتم صلوا خلفه جلوس، أما إذا عرض له عارض أثناء الصلاة وجلس ما تجلسوا، يتمون قياما، جمع بين الروايات. لكن قالوا إذا كان الإمام لا يستطيع يعني القيام وجود غيره من الحفظة لا يصلي بالناس جالسا بل يقدم غيره، أما إذا كان لا يوجد غيره من الحفظة يصلي جالس. نعم، إيه نعم، من راجع على الأبد، على الأبد، هذا هو ظاهر النصوص. لكن قال أهل العلم أن العاجز عن القيام الأفضل أن لا يتقدم للإمامة، بل بعضهم قالوا المريض يؤم المرضى مثله فقط، هذا قول، فيقدم أحدا إلا إذا لا يوجد، ليس هناك أحد في الحالة نعم يصلي بهم جالس حتى يجدون يعني شخصا يتقن الإمامة من حفظ وغيره ويصلي بهم، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيه طبعا يعني فيه جمع آخر، أذكر في جمع آخر قالوا أن الجلوس إذا صلى في البيت يصلوا معه، هذا جمع آخر وهو قوي أيضا، لأن الصحابة جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه جلوس، وفي المسجد لما أتى صلوا قيام، فهذا أيضا جمع قوي بين الروايات، أن الأول في بيته صلى جالسا وصلوا معه جلوس، لكن ظاهر قوله إذا صلى جالس وصلوا جلوس أجمعون اللفظ عام يشمل في كل مكان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأيضا مقاطب الشيخ أيضا يحتمل أنها نافلة، يحتمل أنها نافلة، صلى بهم نافلة يحتمل، وأما الفريضة لما في المسجد ما جلس، لأن النافلة يجوز أن تصلي جالسا حتى لغير عذر لا بأس، فالحديث السادس أنه يحتمل أكثر من جمع. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم، إذا قال سمع الله لمن حمده أثناء الرفع كان يقول ربنا لك الحمد، وحين يقول ربنا ولك الحمد، حين يقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وإن زاد حمدك طيب وبارك فيك يحب ربنا ويرضى هذا جاءت به السنة، فناس يقول ربنا لك الحمد والشكر، لكن لا أعلم هل هنا موجودة أم لا، ها شيخنا موجودة؟ بعض الناس يزيد إيش والشكر، وهذا لا أصل لها، والعبادة توقيفية ما يزاد فيها شيء ولا ينقص منها شيئا. نعم، فقال: وما كنا نسجد حتى يسجد النبي عليه السلام، يعني كان يكبر إذا هوى، يكبر إذا هوى، فإذا سجد سجدوا، هذا فيه إيش المتابعة، يعني ما سجدوا معه ولا قبله إنما بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، يقول عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود إلا على آمين، ما حسدتكم اليهود إلا على آمين، آمين معناه اللهم استجب، ولها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يؤمن بعد الإمام، وهذا هو ظاهر السنة، إذا قال الإمام آمين تقول آمين، هذا هو ظاهر السنة. الحالة الثانية أن يؤمن مع الإمام في وقت واحد، وهذا رخص به العلماء، وهو قول هيئة كبار العلماء. أما الثالثة يقول آمين قبل إمامه، هذا وإن كان رخص فيه لكن مخالف لظاهر النص، يخالف ظاهر النص. إذن ثلاث حالات، الأولى يقول آمين بعد الإمام وهو فأمنوا أي فعقب تأمينه، لأن الفاء أي للتعقيب. والحالة الثانية معه يقول آمين مع الإمام بصوت واحد، وهذا رخص به أهل العلم وجاء في فتوى هيئة كبار العلماء. الحالة الثالثة يقول آمين قبل إمامه، قبل إمامه، وهذا وإن كان رخص في بعض العلماء إلا أنه مخالف لظاهر النص، مخالف لظاهر النص. فمن وافق تأمين تأمين الملائكة معنى أن حتى الملائكة يؤمنون، غفر له ما تقدم من ذنبه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما حزتكم اليهود إلا على آمين. بعض الناس يقول اللهم آمين، وهذا خطأ، ما تقال اللهم آمين أبدا، ما تقال، إنما يقول آمين بدون اللهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. نعم، هذا بالنسبة للإمام، إذا صلى في الناس عليه أن يكون معتدلا لا يضيف القراءة حتى يشوف على الناس، فيهم المريض، فيهم الكبير، فيهم صاحب الحاجة، فعليه بالتخفيف. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. صلاة الفجر، نعم السنة فيها الإطالة صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة وتكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صورة الفجر، تكره المواظبة على قراءة قصار الصور في صورة في صلاة الفجر. لا، الفجر الناس في نشاط ولا بأس. وأما الظهر والعصر أنه يكون إيش؟ يقرأ من المفصل من أوسطه، والمغرب من صغار المفصل، والعشاء بين النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى والغاشية والطارق والشمس وضحاها. أما أنه يغرب العشاء في سورة البقرة هذا يشق على الناس، يشق على الناس. قال أيها الناس إن منكم منفرون، لما صلى يعني معاذ عن ذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو الذي يؤم قومه في مسجد الحي، فصلى بقومه فقرأ البقرة، وكان في شاب يعمل على الإبل يأتي في الماء على إبله، فلما أطال قطع الصلاة. في رواية عند مسلم وسلم عن يمينه وشماله عند مسلم، لكن تكلموا فيها هل هي ثابتة أم لا، والصحيح أنها ثابتة عند مسلم. فصلى لوحده، فقيل له إنك نافقت، إنك نافقت، وقال والله لا أشركم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال أيها الناس إن منكم منفرون، وقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن وراهم المريض والكبير وذو الحاجة، أما إذا صلى لوحده يطيل ما شاء. إذا كان الجماعة كلهم في نشاط وقالوا يا شيخ أقرأ فينا خمس أجزاء ست أجزاء الأمر لهم، أما إذا كانوا لا يستطيعون ذلك عليه بالتخفيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط وشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير هذا الحاجة. غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا فغضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام لما كان سبب تأخر هذا الرجل بسبب الإمام أنه يطيل في القراءة جدا، ربما يمكث في الركعة الأولى نصف ساعة أو ساعة، وهذا خلاف السنة. أذكر أن رجلا كان عندنا توفي رحمة الله عليه، وكان كبير في السن جدا ويعاني من مرض السكر، يصلي على كرسي، ورجل دائما في المسجد ملازم للمسجد، رحمه الله توفي رحمة الله عليه. في أحد المرات قرأ الإمام صلاة العشاء وأطال إطالة فاحشة، إطالة شديدة شديدة، فسمعت شخص قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا سمعت لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا به بالشيخ الكبير مات مالك نفسه من السكر وبال على نفسه، قاطع المسجد حتى مات، شوف لم يأتي المسجد حتى مات، مع أن الإمام أتاه ويا سامحني فبسبب ايش نفره حتى مات رحمة الله عليه. فالشاهد أن بعضهم أحيانا ينفرون الناس من هذا الأمر، بعضهم يواظب في المغرب على طوال السور يواظب، وبعضهم يراجع حفظه بالإمامة، مشكلة. فيؤم الناس يخفف الناس، إن صلى وحده صلي ما شئت، اقرأ ما شئت. نعم الوقت ده غدا طيب درس الآن انتهى الباب، الحمد لله بركة. كاملا الله أعلم الله أعلم لا لا، لكن يمكن إذا انهينا مثلا كتب مثلا اسمها التفسير راح احنا هاي يمكن غدا راح انهي ان شاء الله، ايه يكون فترتين، ايه العقائد يمكن اذا خلصنا يكون ثلاث فترات وهكذا. نعم شيخ اللهم هذه كلمة زائدة، قلنا أن الصلاة توقيفية لا زاد فيها ولا ينقص فيها ولا ينقص منها عفوا ولا ينقص منها، لأنها توقيفية، صلوا كما رأيتمون وصلوا. هذا ما وصلنا إلى 100 100 حديث ما وصلنا كم؟ 77 عربات كم عندك شيخ؟ 81 هذا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، حتى لو كان في اخر الايام مجلس سماع، اهم شيء ان نمر عليه كامل. شو نسوي بعد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. في ورقه عند الاخوه سائل، هذه ورقه أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا بدأ الإمام الصلاة مع مأموم واحد ثم جاء شخص آخر فأين يقف هذا؟ يسحب الذي مع الإمام يسحبه، يعني الآتي يقف وراء الإمام ثم يسحب، لأن الأول مباشرة يسحبه وكلاهما يرجع خلف الإمام كما فعل ابن مسعود لما جاء الأسود وأظن أبو الضحى، دفعهم خلفه وصل أمامه، دفعهم إلى أمور، وقف شخص عن يمينه والآخر عن شماله، فهو دفعهم إلى الخلف وصلى أمامه وهم صلوا خلفه. فهذا الذي يأتي يسحب الذي يعني من الإمام إلى خلفه. واضحة؟ عرفت؟ واضحة؟ طيب يلا طيب قم يا شيخ يلا. يلا شيخ علي يلا الإمام يلا المأموم أيوة أيوة أيوة أي نعم إيه لا بس لا بس لا لا لا إيه لا بس لا لا بس لا بس لا الأمر سهل الحمد لله. لا لا قالوا يجعل مؤخرة الكرسي عند أول الصف حتى لا يضيق الناس من خلفه، فإذا جلس هو معهم بالاستواء. هذا جاء في فتوى يذكر العلماء. نعم لا ما ثبت. أنا أقول لك رأيت مشايخنا من علماء الحديث اللي درسنا عندهم الحديث يصلون على الأرض متربعين، ورأيت مشايخنا الفقهاء يصلون على كراسي. فالأمر واسع على الحديث. نعم كان شيخنا الشيخ الحيدان رحمة الله عليه، شيخنا الفوزان رحمه الله، شيخنا بن عقيل رحمه الله نعم كان طبعا من ايضا كان يصلون على كراسي لكبر السن. نعم سماحه المفتي لما كنا نعم لما كنا ناتي درس صحيح مسلم عنده كان يصلي على كرسي. نعم وبعض علماء الحديث كان يصلي على الارض، الشيخ محمد علي ادم رحمه الله عليه لما درسنا عنده، والشيخ يحيى عثمان المدرس رحمه الله عليه. والله غاب عن نقشة الحديث يصلون على الأرض متربعين متربعين. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل هل الطفل يقطع الصف في الصلاة؟ لا لا الطفل لا، إذا كانت صفوف حتى المرأة ما تقطع الصف إلا إذا مرت أمام الإمام. المرأة الكلب الحمار إذا مرت المرأة أمام الإمام تقطع صلاة الإمام وصلاة من خلفه، إن كان وحده مرت أمامه تقطع الصلاة، أما إن كانوا صفوف ومرت أمامهم لا يدفع يتركها ما تقطع الصلاة. لأن ابن عباس كان في صحيح البخاري قال كان يسلم يصلي في منى، وقدمت وأنا إيش قد نهشت باحتلام على أتان لي على حمار، قال فدخلت بالصف وتركت الحمار يمر بين الصفوف يمر بين الصفوف. قال ابن حجر في فتح الباري لم تنقطع الصلاة بقوله يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، قال لأن سترتهم هو إمامهم، فإذا مر الحمار أمام الإمام قطع صلاة الإمام ومن خلفه. لا لا لا لا يساوي الصف، لا بس إذا كان يعرف يصلي يساوي الصف. هو كأنه يغسل المكان يعني. أما إذا كان لا يعرف الصلاة لا لا لا, لا يعرف الصلاة لا يعرف الصلاة لا يعرف الوضوء لا يجعل عن اليمين أو عن اليسار. نعم يقول السائل كيف الإمام على الصغير؟ كان يقصد إمامة الصغير يعني أم الناس قبل نعم. دون البلوغ. نعم يجوز دون البلوغ يجوز. نعم جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة كان يصلي بقومه إماما وكان صغيرا وليس عليه إلا ثوب واحد، فإذا سجد ظهرت عورته، فقالوا هل سترتم عورة إمامكم؟ قال فأعطوني ثوبين ولم أكن قال وكنت أسعد الناس بهذين الثوبين. فكان صغيرا فلا بأس إذا كان يجيد القراءة ويعرف الصلاة لا بأس ما في شيء إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك. نعم شكرا. لا لا بعد الإمام بعد الإمام أي نعم هذا الأفضل نعم. لكن قلنا جاء في فتوى هيئة العلماء كذلك النووي في شرح مسلم قال بعده أو معه جائز لكن قالوا أما إن سبقه بعض العلماء رخص لكن ظاهر الحديث أن هذا خلاف السنة مركبك. نعم ناشر يتيمم بخفيه ينزعهما فقط حال القصر حال القصر متى الصحيح ينتهي بدخول صلاة الفجر هذا هو الصحيح دام أنه بليل لا زال في صلاة العشاء لمن اقرأه اقرأه اقرأه اقرأه اقرأه افتح اقرأه نعم هذا ذكرناه في أول درس للعمدة قلنا المني سائل أبيض يخرج حال انتصاب الذكر بشهوة المني أما الودي هو سائل أبيض رقيق يخرج في وقت الشتاء بسبة البرد قبل البول أما المذي سائل شفاف يخرج بسبب إيش التفكير نعم والفرق بينهما أن المني يوجب القسل وأما المذي والودي لا يوجب القسل نعم أي نعم يجوز هذا نعم يجوز والدليل هذا يسمى إمامة المسبوق النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسبوقا وصلى في الناس إماما لما تأخر أبو بكر يعني لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر في الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخر فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مسبوق فقال تسمى إمامة المسبوق وهي جائزة خلافا لمن منع من ذلك وهم الحنابلة لكن صحيح أنها جائزة